بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فضل أيام التشريق. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية: وذكر لله. أخرجه مسلم. الحديث دليل على فضل أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سميت بذلك لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا، أي يقددونها وينشرونها لتجف، وهي من الأيام الفاضلة والمواسم العظيمة، وهي الأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ولا خلاف في ذلك كما نقله غير واحد. قد دل هذا الحديث على أمرين: الأول أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وإظهار للفرح والسرور والتوسعة على الأهل والأولاد بما يحصل لهم من ترويح البدن وبسط النفس مما ليس بمحظور ولا شاغل عن طاعة الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ولا مانع من التوسع في الأكل والشرب ولا سيما اللحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها أيام أكل وشرب، ما لم يصل ذلك إلى حد الإسراف والتبذير أو الاستهانة بنعم الله تعالى. الأمر الثاني أن هذه الأيام أيام ذكر لله تعالى، وذلك بالتكبير عقب الصلوات وفي كل الأوقات والأحوال الصالحة لذكر الله تعالى، ومن ذلك ذكر الله تعالى على الأكل والشرب بتسمية الله في أوله وحمده في آخره، وإن كان هذا عاما في كل وقت لكنه متأكد فيها. فعلى المسلم أن يحذر الغفلة عن ذكر الله تعالى، فيكون قد أخذ أول الحديث وترك آخره، أوله أيام أكل وشرب وترك آخره، أي ترك الذكر وذكر لله تعالى. وعليه أن يعمر هذه الأوقات الفاضلة بالطاعة وفعل الخير، ولا يضيعها باللهو واللعب، كما عليه كثير من الناس في زماننا هذا من السهر وتفويت الصلاة المفروضة عن وقتها وقتل الوقت والاستعانة بنعم الله على معاصيه والعكوف على آلات اللهو والطرب. واعلم أنه لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقا، لا للحاج ولا لغيره على أظهر الأقوال، فلا يصوم يوم الاثنين والخميس إذا كان منها، ولا الثالث عشر إذا كان يصوم أيام البيض، ويستثنى من ذلك من لم يجد الهدي من متمتع أو قارن فله صيامها، لما ورد عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، خير أعمالنا خواتمها، خير أيامنا يوم نلقاك وتوفنا وأنت راض عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات.